محمد سينان، محمد سينان ابن علي، أنت أعطي المايك. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. وإن لكم في الأنعام لعبرة، نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا. لبنا خالصا جيب الإخفاء يا ابني. لبنا خالصا سائغا للشاربين. الله الله. ومن ثمرات النخيل والأنعاب تتخذ تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. العين ساكنة. ومما يعرش، لا تقلقل، يعري ولا تقول يع، لا تقول يع يع. ومما يعرشون بدأ تدريب. نعم. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا. فاسلكي سبل ربك ذللا، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. بارك الله فيك. محمد دبا إيشي دياكيتي. أنت يا ابو محي الدين فينو؟ يا ابو محي الدين بابو. ايه طيب، انت بعده ان شاء الله. والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد الى ارذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. هذا ليس ورش. ورش يقول شيئا. أنت تقرأ لورش؟ ما تقرأ لورش؟ طيب قل شيئا. أيوة. إن الله عليم قدير. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. بين الزاي في الرزق. قول مثلي في الرزق. فما الذين فضلوا براد رزقهم رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. أرأيتم هاتين الآيتين أيها الإخوة؟ انظروا في المصاحف، الآية الأخيرة التي قرأها أخونا والآية التي قبلها. فالآية التي قبلها الآية 71 ختمها الله عز وجل بقوله أفبنعمة الله يجحدون. انظروا إلى أفبنعمتي، تجدون التاء إيش؟ مربوطة. بينما الآية التي بعدها مباشرة أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون، وبنعمتي تجد التاء مبسوطة. فلو كان الصحابة رضي الله عنهم لما كانوا يكتبون على مزاجهم لكتبوا الثنتين إيش؟ مربوطين، أو الثنتين مبسوطين. انتبهنا؟ لكن هذه مربوطة وهذه مبسوطة، الله أعلم ما الحكمة، الله أعلم. لكن لا شك أنه لحكمة، ذلك الكتاب لا ريب فيه. يلا يا بابو. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم رقق وأنتم لا تفخم، ما في تفخيم هنا. إن الله يعلم وأنتم لا تعلم وأنتم لا تعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا. هل يستوون الحمد لله بل أكثر الحمد لله أيضا جميل. ارجع قل هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. بارك الله بك. عبد الناصر ايش؟ سارية سربة فينو انت؟ يا وضرب الله مثلا الرجلين احدهما ابكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه اينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون بارك الله فيك أعطي الأستاذ محمد بس قبل أن تقرأ ننبه على مسألة قال تعالى وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب انتبهوا أيها الإخوة شيء من النحو أو في اللغة العربية أغلب استعمالاتها بمعنيين بأحد معنيين المعنى الأول التخيير إيش هو التخيير خذ القلم أو الدفتر استغفر لهم أو لا تستغفر لهم هذا إيش اسمه تخيير والاستعمال الثاني الشك جاء القوم خمسة أو ستة هذان هما الاستعمالان المشهوران اللذان ذكرهما أغلب أهل النحو لكن هناك استعمال ثالث لا بد منه وهو أن تكون أو بمعنى بل للإضراب الإضراب ما معنى الإضراب أضرب المتكلم يعني ألغى الكلام السابق وأثبت كلاما لاحقا انتبهنا كيف أولئك كالأنعام ربي قال عن الكفار إيه لهم قلوب لا يفقهون بعدين قال أولئك إيه كالأنعام بعد أن قال كالأنعام شو قال بل يعني لا ليسوا كالأنعام هم إيه أضل يعني أضل من الأنعام إذن بل ماذا تفعل تلغي ما قبلها وتثبت ما بعدها هذا معنى بلاغي بيكون المخاطب يعني الذي قبل بل هو أكبر شيء عنده فيها الموضوع هذا فبعد ما يجيب له إياه بيقول له لا أقل ما انتبهتوا كيه يعني مثلا لو جئنا إلى المسطرة المسطرة اللي تستعمل في المدارس نجد عليها خطوط أليس كذلك السنتيمتر ثم ضمن السنتيمتر شو نجد المليمتر أليس كذلك كل سنتي مقسم إلى 10 فراغات كل فراغ بمقدار ملي طب بالنسبة للطالب في المدرسة أصغر شيء بيعرفه شو هو الملي فلما نقول له مثلا الذرة التي خلقها الله بمقدار مليمتر الآن عم نستعمل نحن المعلومة التي يعرفها هو على أنها إيه أصغر شيء فنقول له الذرة بمقدار ملي فبعد ما يدرك يقول بل هي أصغر انتبهنا كي أولئك كالأنعام لأن الناس من عادتهم لما بدهم يشبهوا واحد يعني بالغباء وعدم استعمال العقل بيشبهوا بمين بأحد الحيوانات أليس كيف فقال تعالى أولئك كالأنعام لأنه هيك الناس ثم قال بل هم إيه أضل ليه أضل لأن الحيوانات ما عندها عقل وهذا الذي اختار الضلال على الهداية عنده عقل لكنه ما استعمله فلذلك هو إيه أخس من الحيوانات واضح طيب وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب هل تصلح هنا أو أن تكون للتخيير طب هل تصلح أن تكون للشك وهل الشك إلا من الجهل الشك ما مصدره؟ الجهل. لما أقول أنا جاء القوم 5 أو 6 هذا دليل أنني ماني متأكدة، الجهالة يعني. لو كنت أعلم العدد الحقيقي ما قلت هكذا. فلا تصلح هنا أو لا أن تكون للتخيير ولا أن تكون لإيه؟ للشك. بقي أن تكون للإضراب مثل بل أولئك وما أمر الساعة إلا كلمح البصر، لأن المخاطبين أسرع شيء عندهم شو هو؟ لمح البصر. ثم قال الله أو هو أقرب، يعني إيه؟ بل هو أقرب. وضح إخواننا؟ انتبهوا لهذا. طيب يلا تفضل سيدي. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل. رقق السين. سرا. وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. بارك الله بكم. بالنسبة للآية الأولى في هذه الصفحة، كثير من إخواننا لما يقرأوا يقولون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم، ثم يقفون ثم يبدأون ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا. ما يصح. لو كانت أثاث ومن أصوافها أثاث ومتاع صار مبتدأ وخبر، لكن كونها أثاثا ومتاعا معناتها ومن أصوافها معطوف على إيه؟ جعل لكم من بيوتكم وجعل لكم من أصوافها، صار ومن أصوافها متعلقة بفعل محذوف تقديره وجعل لكم من أصوافها وأوبارها وأشعارها إيش جعل لكم؟ أثاثا ومتاعا. لذلك علماءنا الله يجزيهم عننا كل خير ما وضعوا على ويوم إقامتكم، لم يضعوا عليها علامة وقف. تبهنا؟ فإذا لو تعب الإنسان لو انقطع نفسه يقف ثم يعود فيربط الكلام بعضه ببعض، ولا يقف على ويوم إقامتكم ثم يبدأ بما بعدها. يعني ليس العيب بأن يقف على ويوم إقامتكم، بل العيب أن يبدأ ب ومن أصوافها. واضح؟ وعلى ذكر الوقف والبدء، لاحظوا أمر بارك الله فيكم. طبعا البدء بده يكون بكلام مستقيم باللغة العربية، ما هيك؟ الجمل في اللغة العربية إما فعل وفاعل وإما مبتدأ وخبر، ما هيك؟ الجمل في اللغة العربية يا إما فعل وفاعل سموها الجملة الفعلية، أو إيه؟ اسمية مبتدأ وخبر. فلا يصح الإنسان أن يبدأ بمجرور أو يبدأ بمنصوب إلا أن يكون هذا المجرور أو المنصوب رأس آية. تعالوا نتأمل الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. كيف عم نبدأ الرحمن وهي مجرورة؟ لأنها رأس آية. مالك يوم الدين، كيف عم نبدأ بمالك وهي مجرورة؟ لأنها رأس آية. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. طيب تأملوا الآن صراط الذين أنعمت عليهم. كثير من إخواننا يقفون على عليهم، يقولون ماذا؟ صراط الذين أنعمت عليهم، ويقفون ثم يبدأون غير المغضوب، يبدأون بمجرور اللي هو غيري، لكن غيري مو رأس آية. المصاحف بين إيديكم، افتحوا افتحوا الآن على السريع، افتحوا على الفاتحة، تجدون بأن الفاتحة الآية الرقم 7 فيها من صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، هذه عبارة عن إيه؟ عن آية واحدة. إذن لما نقرأ الفاتحة بارك الله بكم علينا أن نقول في آخرها صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن ضاق نفسنا نقف ثم نربط، يعني صراط الذين أنعمت عليهم، برجع، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. انتبهنا؟ ولا نبدأ بإيه؟ غير المغضوب. هذا على رواية حفص عن عاصم، لأنه في عندنا علم أيها الإخوة من العلوم التي نشأت حول النص القرآني اسمه علم عد الآي. شو اسمه؟ علم عد الآي. أغلبه توقيفي، أغلبه توقيفي، لكن في بعض الآيات ما كانت واضحة نصوصها، النصوص فيها، فاجتهد فيها العلماء. مثلا الفاتحة اللي بين إيدينا هذه أجمعت الأمة على أنها 7 آيات، لقوله تعالى ولقد آتيناك 7 من المثاني، أليس كذلك؟ فالأمة مجمعة على أن الفاتحة كم آية؟ طيب، لكن اختلفوا هل البسملة آية مستقلة ولا آية من الفاتحة؟ انتبهنا؟ فالعد الكوفي يجعل البسملة آية من الفاتحة، الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم آية، انظر في المصحف يجعلون البسملة آية من الفاتحة وآية مستقلة في غير الفاتحة. انظر في البقرة اللي بجنبها تجد بأنه بسم الله الرحمن الرحيم مذكورة لكن ما عليها رقم، الرقم يبدأ من مين؟ من ألف لام ميم. إذن في العد الكوفي العلماء في الكوفة اجتهدوا أن البسملة آية من مين؟ من الفاتحة، وآية مستقلة في غير الفاتحة نزلت للفصل بين السور. وضح؟ فيعدون العلماء الكوفة، طبعا حفص كوفي، حفص عن عاصم كوفي، يقولون بسم الله الرحمن الرحيم هذا واحد، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. أدي صاروا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، صاروا 7. بينما مثلا العدد المدني ونافع مدني، نافع شيخ ورش وشيخ قالون، إخواننا في بلاد المغرب وفي تونس وليبيا يقرؤون، تونس وليبيا بيقرؤوا بقالون أغلبهم، بالجزائر بيقرؤوا ناس بقالون وناس بورش، بالمغرب كلهم بيقرؤوا بورش ما بيقرؤوا بقالون. المهم من يقرأ بورش عن نافع أو بقالون عن نافع، العد عندهم هكذا، البسملة آية مستقلة، آية شو؟ تبدأ الفاتحة عندهم من الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فلو فتحت الآن أي مصحف على رواية ورش أو قالون تجد عند عليهم شوفي علامة آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذه آية. فعلى ورش أو قالون يسوغ للقارئ أن يقف على عليهم ويبدأ إيش؟ غير مجرورة. ما الذي سوغه؟ رأس آية عندهم، لكن عندنا مو رأس آية. انتبهتوا؟ هذا ملحظ دقيق، طبعا دقيق، والله يغفر يعني إن شاء الله، لكن احنا دائما نتحرى إيش؟ الدقة، نتحرى الأحسن. فإن كنت تقرأ يا أخي برواية حفص فلا تبدأ بإيه؟ بغير المغضوب عليهم. انتبهنا؟ هذا أكمل، أكمل أن يفعل القارئ ذلك وأدق. نعم، بارك الله فيكم. يلا أعطي جارك. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا